حصريا على موقع جي كيو دوت كوم. نفسية بدرجة صفر في المية مفيش مخلوق حاسس بيا بجد بموت عيني بتدمع جراحي في جسمي بتسمع لكل الناس بتتجمع وانا مدموت انت هتحرر ده انا من جوه مدمر ونفس الرب بيتكرر صباح تتين وقتيكو مصيبك معدي وبيكو تقولي هما زادوا أمي بصوا دمي خلوني على الحديدة ودوني ودفنوني سبع عضم في تربة بعيدة قتلوا فرحي داسوا جرحي خلوا قلبي في صورة جديدة انت معهم زادوا وجعهم انت خلاص للتابين جسمي متعور واخد كانوا فرزة بتنور دلع مبقتش بتصور شكلي كيف مين صباح حاسس دلع عدمان بقت خاسر بيني وبين صحابي حاجة صباح تغريب جوا زنزانة ونفسيتي تعبانة بس تحملت بأمانة كفاية شكلي وكترت عندي انا مشاكلي من التفكير تعب علي مش مرتاح لو انا احسب مش هنكتب خدته مني تلت وانت اللي قلته ده اللي قلته كله من حسابك متجنن يعني تعبي راح يا ربي وشايل كل كل ذنب كان مشكلته تحل هما لعبوها ودرسوا الشنطة عبوها وانا سبوب عملوها وكسبوا كتير كنت انا السيدة وقعت في قلب مصيادة عزولوا فكروا في كده وانا يا ضمير بانوا على حسي وانا مش راجع عن نفسي حلو لك مرضنا وميسي لينا دوبانا لموا في بواكي وكل يومين بملاكي ضوء يفتعلوا كنتاكي وانا على وانا حالتي زيرو في سيري وكل نايم ومرتاح كله يوم بعد عمري وقفلوا على قلبي المفتاح تعدي مهما بدي مش حاسس بطعم النجاح كل خيري رايح لغيري مش فاضل غير الجناح عنكم مش راضي وبتعب واشقى على الفاضي رسمتوا الجدع انا وفاضي في كل غشيش كنت مأمنكم وانت اكبر واحد منكم في رزق اقطع وبعينكم على غيش وصفر وباين على الويش ده حتى كنا انا بميش وما كنش معاك نومة مسمومة وضحكة ناصي مرسومة قلوبهم تبقى مخبومة حصريا على موقع جي كيو دوت كوم.